لسانك يا الحبيب من ماسكة العقل اللبيب امسك لسانك يا الحبيب من ماسكة العقل اللبيب يبغى صار كلامك وانتهي من صاجة القول الغريب من صاجة القول الغريب خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح وش جاك من هيري من هيري من رايس الدوستي.